بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، كنا قد وقفنا في الماضي في الكلام على البسملة في أول الفاتحة وكلام العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك، ولاصق ما مر بنا سنعيد القراءة من أول الفصل. أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا هل البسملة آية من سورة الفاتحة أم لا، فذهب الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد أنها آية من الفاتحة، وأنه لا تصح قراءة الفاتحة إلا بها، سواء قرأت سرا أو جهرا، فإن مسألة الإسرار والجهر بالبسملة في أول الفاتحة مسألة استحباب. هل الأفضل أن يجهر بها القارئ أم الأفضل أن يسر؟ والكل الذين يرون أنها آية من الفاتحة يرون وجوب قراءتها، لكن لم يوجبوا الجهر ولم يوجبوا الإسرار، إنما قالوا هناك من قال يستحب الإسرار وهناك من قال يستحب الجهر. الإمام الشافعي يقول يستحب الجهر بها، والإمام أحمد في الرواية المشهورة من مذهبه قال يستحب الإسرار. وأما الإمام مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وداود ورواية عن الإمام أحمد، فهؤلاء يرون أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وحينئذ لا يرون استحباب قراءتها سرا ولا جهرا، فضلا عن الوجوب، فضلا عن أنها شرط لصحة قراءة الفاتحة التي لا تصح الصلاة إلا بها. طيب، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فرع: اعلم أن مسألة البسملة عظيمة مهمة ينبني عليها صحة الصلاة التي هي أعظم الأركان بعد التوحيد، ولهذا المحل الأعلى الذي ذكرته من وصفها اعتنى العلماء من المتقدمين والمتأخرين بشأنها وأكثر التصانيف فيها. وقد جمع الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي ذلك في كتابه المشهور، وحوى فيه معظم المصنفات في ذلك مجلدا كبيرا، وأنا إن شاء الله تعالى أذكر هنا جميع مقاصده مختصرة وأضم إليها تتمات لا بد منها. فأقول قد ذكرنا أن مذهبنا المذهب الشافعية أن البسملة آية من أول الفاتحة بلا خلاف، أي في المذهب، فكذلك هي آية كاملة من أول كل سورة غير براءة على الصحيح من مذهبنا كما سبق. وبهذا قال خلائق لا يحصون من السلف. قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: هذا قول ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وطهوس وعطاء ومكحول بن منذر وطائفة. وقال: ووافق الشافعي في كونها من الفاتحة أحمد وإسحاق وأبو عبيد وجماعة من أهل الكوفة ومكة وأكثر أهل العراق. وحكاه الخطابي أيضا عن أبي هريرة وسعيد بن جبير، ورواه البيهقي في كتابه الخلافيات بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والزهري وسفيان الثوري. وفي السنن الكبير له عن علي وابن عباس وأبي هريرة ومحمد بن كعب رضي الله عنه. هذا القول الأول. قال: وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وداود: ليست البسملة في أوائل السور كلها قرآنا، لا في الفاتحة ولا في غيرها. وقال أحمد: هي آية في أول الفاتحة وليست بقرآن في أوائل السورة، وعنه رواية أنها ليست من الفاتحة أيضا. وقال أبو بكر الرازي من الحنفية وغيره منهم هي آية بين كل سورتين غير الأنفال وبراء، وليست من السور بل هي قرآن كسورة قصيرة، وحكى هذا عن داود وأصحابه أيضا. ورواية عن أحمد وقال محمد بن حسن ما بين دفتي المصحف قرآن، وأجمعت الأمة على أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها لاختلاف العلماء فيها. لهذا كما سبق يقول هنا أجمعت الأمة على أنه لا يكفر من أثبتها يعني البسملة ولا من نفاها لاختلاف العلماء فيها. وتجد بعض العامة يكفر من يقول ليست من الفاتحة أو أنه يسر بها يقول هذا ليس بمسلم يبطل الصلاة. وهنا ينقل نووي الإجماع على أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها لاختلاف العلماء فيها. قال بخلاف ما لو نفى حرفا مجمعا عليه أو أثبت ما لم يقل به أحد فإنه يكفر بالإجماع، وهذا في البسملة التي في أوائل السور غير براء. وأما البسملة في أثناء سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فقرآن بالإجماع الحمد لله، لأنها جزء من آية فهذا قرآن باتفاق. قال فمن جحد منها حرفا كفر بالإجماع. قال واحتج من نفاها في أول الفاتحة وغيرها من السور لأن القرآن لا يثبت بالظن ولا يثبت إلا بالتواتر، وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين إلى آخر الحديث ولم يذكر البسملة. رواه مسلم وقد سبق قريبا بطوله. وبحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وقال في رواية أبي داود تشفع. قالوا وقد أجمع القراء على أنها 30 آية سوى البسملة سماها رسول الله سورة كاملة. قال وبحديث عائشة مبدأ الوحي أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. قال ولم يذكر البسملة في أولها. رواه البخاري ومسلم. وبحديث أنس رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. رواه مسلم. وفي رواية فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه حديث واضحة. قال في أول قراءة ولا آخرها. قالوا ولأنها لو كانت من القرآن لكفر جاحدها وأجمعنا أنه لا يكفر. قالوا ولأن أهل العدد مجمعون على ترك عدها آية من غير الفاتحة واختلفوا في عدها في الفاتحة. قالوا ونقل أهل المدينة بأسرهم عن آبائهم التابعين عن الصحابة رضي الله عنهم افتتاح الصلاة بالحمد لله رب العالمين. قالوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب تقرأ أم القرآن؟ فقال الحمد لله رب العالمين. قال واحتج أصحابنا في هذه أدلة واضحة لمن يقول إن البسملة لأن هذا يستدل به طائفتان، يستدل به من يقول ليست بآية، ويستدل به من يقول لا يجهر بها. قال واحتج أصحابنا بأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على إثبات هذا المصحف في أوائل السور جميعا سوى براء بخط المصحف بخلاف الأعشار وتراجم السور، فإن العادة كتابتها بحمرة ونحوها، فلو لم تكن قرآنا لم استجازوا إثباتها بخط المصحف من غير تمييز، لأن ذلك يحمل على اعتقاد أنها قرآن فيكونون مغررين للمسلمين حاملين لهم على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا، فهذا مما لا يجوز اعتقاده في الصحابة رضي الله عنه. قال أصحابنا هذا أقوى أدلتنا في إثباتها، يعني الشافعية يقولون أقوى ما عندنا وجود هذا المصحف، لأنها ولدت مصحف أيام الصحابة واتفقوا على إثباتها، واتفقت الأمة بعدهم رضي الله عنهم على ذلك. قالوا فلو لم تكن من القرآن ما أثبتوها، ولا غرروا بغير ليعتقد العام والجاهل وحديث العهد بالإسلام أنها قرآن. قال أبو بكر البيهقي أحسن ما يحتج به أصحابنا كتابتها في المصاحف التي قصدوا بكتابتها نفي الخلاف عن القرآن، فكيف يتوهم عليهم أنهم أثبتوا 113 آية ليست من القرآن؟ قال الغزالي في المستصفى أظهر الأدلة كتابتها بخط القرآن. قال ونحن نقنع في هذه المسألة بالظن ولا شك في حصوله، فإن قيل لعلها أثبتت للفصل بين الصور فجوابه من أوجه: الأول أن هذا فيه تقدير لا يجوز ارتكابه لمجرد الفصل. الثاني أنه لو كان للفصل لكتبت بين براء والأنفال ولما حسن كتابتها في أول الفاتحة، لأن فاصل بينه وبينه. قال الثالث أن الفصل كان ممكنا بتراجم السور، يعني أن يقولوا سورة البقرة ثم يبدأون سورة آل عمران ثم يبدأ بها. قال الثالث أن الفصل كان ممكنا بتراجم السور كما حصل بين براء والأنفال. فإن قيل لعلها كتبت للتبرك بذكر الله فجوابه من هذه الأوجه 3. ومن وجه رابع أنه لو كانت للتبرك لاكتفي بها في أول المصحف أو لكتبت في أول براء ولما كتبت في أول السور التي فيها ذكر الله كالفاتحة والأنعام وسبحانه والكهف والفرقان والحديد ونحوها، فلم يكن حاجة إلى البسملة، ولأنهم قصدوا تجريد المصحف مما ليس بقرآن، ولهذا لم يكتبوا التعوذ والتأمين مع أنه صح الأمر بهما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا الآيات النازلة في براءة عائشة رضي الله عنها لم يبسمل، ولما تلا سورة الكوثر حين نزولها بسمل، هذا صح. فلو كانت للتبرك لكانت الآيات في براءة عائشة أولى مما يتبرك فيه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأهله وأصحابه من الشرور بذلك. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية. وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، قال هي فاتحة الكتاب، قال فأين السابعة؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم. رواهما أي الحديث الأول والثاني ابن خزيمة في صحيحه، ورواهما البيهقي وغيره. وعن أنس رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، هذا صحيح. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال وعن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم رواه البخاري. قال وعن ابن عباس قال يعني شاهد أنه ذكر البسملة. قال وعن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم رواه الحاكم في المستدرك. وقال حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ورواه أبو داود وغيره. انظر لنا هذا لا يعرف فصل السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. قال وأخرج الحاكم في المستدرك أيضا ثلاثة أحاديث كلها عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه جبريل عليه السلام فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم علم أنها سورة. الثاني كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ختم سورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث كان المسلمون صحيح يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الذين يقولون بالقول الأول يقولون للفصل. قال الثالث كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. وفي سنن البيهقي عن علي وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم أن الفاتحة يعني كل هذا الذي سبق ولو لم يكن إلا احتياج الشافعية بوجودها في المصحف يدل على بعد من يقول إن الجهر بها بدعة. يدل على بعد قول من يقول إن الجهر بها بدعة مع مثل هذه الأدلة ومع كونها موجودة في المصحف قوة الشبهة في ذلك. الصحابة رضي الله عنهم كتبوها وأثبتوها. ولو كانت للفصل كما أجاب الإمام النووي فلماذا ما جعلت بين براءة والأنفال؟ فإن قيل لأن براءة فيها براءة من المشركين فناسب ألا تأتي يؤتى بالبسملة. طيب فلماذا كتبت قبل الفاتحة إذن؟ قد يقول قائل خلافها أقوى في الفاتحة لكن هذا جواب على من يقول إنها الفصل بين السور. إذا قلنا إنها آية من السبع حينئذ في الصلاة وفي غير الصلاة تقرأ بسم الله في الفاتحة خاصة. ايش المطلوب؟ طيب على الشافعية ومن جرام يرون انها آية من الفاتحة وحينئذ في الصلاة وفي غير الصلاة لا بد من قراءتها. والذين يرون انها ليست آية لا في الصلاة ولا في غير الصلاة ويرجع لها. طيب ثم قال فهذه الأحاديث متعاضدة محصلة للظن القوي بكونها قرآنا ناقة في يقين لكن غلب الظن حيث كتبت والمطلوب هنا هو الظن القطع خلاف ما ظنه القاضي أبو بكر الباقلاني حيث شنع على مذهبنا وقال لا يثبت القرآن بالظن وأنكر عليه الغزالي وأقام الدليل على أن الظن يكفي فيما نحن فيه مما ذكره حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف ختم السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. قال والقاضي معترف بهذا لكنه تأوله على أنها كانت تنزل ولم تكن قرآنا. قال: وليس كل منزل قرآن. قال الغزالي: وما من منصف إلا ويرد هذا التأويل ويضعفه. واعترف أيضا أن البسملة كتبت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل السور مع إخباره صلى الله عليه وسلم أنها منزلة، وهذا موهم كل أحد أنها قرآن، ودليل قاطع أو كالقاطع أنها قرآن، فلا وجه لترك بيانها لو لم تكن قرآن. فإن قيل لو كانت قرآنا لبينها، فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بقوله إنها منزلة وبإملائها على كتاب طيب على كاتبه، وبأنها تكتب بخط القرآن، كما لم يبين عند إملاء كل آية أنها قرآن، اكتفاء بعلم ذات من قرينة الحال ومن التصريح بالإنزال. فإن قيل قوله لا يعرف، قوله لا يعرف فصل السورة، هكذا مكتوب، قال دليل على أنها للفصل، قال لا يعرف فصل السورة إلا بها كما سبق. قال: قلنا موضع الدلالة قوله حتى ينزل، فأخبر بنزولها، وهذه صفة كل قرآن، وتقدير الله لا يعرف بالشروع في سورة أخرى إلا بالبسملة، فإنها لا تنزل إلا في أوائل السور. قال الغزالي في آخر كلامه: الغرض بيان أن البسملة ليست قطعية بل ضمنية، وأن الأدلة وإن كانت متعارضة فجواب الشافعي فيها أرجح وأغلب. أما الجواب عن قولهم لا يثبت القرآن إلا بالتواتر فمن وجهين: أحدهم أن إثباتها في المصحف في معنى التواتر، الثاني أن التواتر إنما يشترط فيما يثبت قرآنا على سبيل القطع، وأما ما يثبت قرآنا على سبيل الحكم يعني أن الصلاة لا تستحل بها فيكفي في ظن كما سبق بيانه، والبسملة قرآن على سبيل الحكم على الصحيح، وقول جمهور أصحابنا كما سبق. وأما الجواب عن حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فمن أوجه ذكرها أصحابنا: الأول أن البسملة إنما لم تذكر لاندراجها في الآيتين بعدها، الثاني أن يقال معناه فإذا انتهى العبد من قراءته إلى الحمد لله رب العالمين، وحينئذ تكون البسملة داخلة. أيها الرئيس. قال الثالث أن يقال المقصود ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة، واحترزنا بالكاملة عن قوله تعالى وقيل الحمد لله رب العالمين، وعن قوله تعالى وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأما البسملة فغير مختصة. الرابع لعله قاله قبل نزول البسملة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الآية فيقول ضعوها في سورة كذا. الخامس أنه جاء ذكر البسملة في رواية الدارقطني والبيهقي، فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم يقول ذكرني عبدي، هذا لا يصح، ولكن إسناده ضعيف. أيه إلا ضعيف. قال فإن قيل قد أجمعت الأمة على أن الفاتحة سبع آيات واختلف في السابعة، فمن جعل البسملة آية قال السابعة صراط الذين إلى آخر السورة، ومن نفاها قال صراط الذين أنعمت عليهم سابعة وغير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. قالوا ويترجح هذا لأن به يحصل حقيقة التنصيف، يعني كونها نصين، فتكون لله ثلاث آيات ونصف وللعبد مثلها، وموضع التنصيف إياك نعبد، يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه ثلاث لله، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، إياك نعبد وإياك نستعين هذه فارقة بين مال له ومال العبد. اهدنا الصراط المستقيم واحد، صراط الذين أنعمت عليهم سنتان، غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثلاثة. فتكون حينئذ سبع بدون البسملة. يبقى فلماذا جعلها الصحابة آية واحدة؟ لماذا ما قسموها؟ قال لماذا لم يقسموا الآية الأخيرة كما فعلوا فواصل في جميع الآية؟ ما الخلاف حاصل يعني؟ الذين قالوا ما سبع عدوها هكذا، لكن يبقى الرسم العثماني، لأن المصحف الموجود بين أيدينا هو على الرسم العثماني، وليس المقصود كما يسمى بعض العامة أن الرسم العثماني يعني الدولة العثمانية. الرسم العثماني يعني على ما كتب في أيام عثمان بن عفان، فهو باق على الرسم العثماني. المعروف أن المصحف باق على الرسم، لكن كون هناك آيات، هناك أحرف، هناك قراءات، هذا شيء آخر. الله أعلم لعله يأتي شيء يعني يزيد الأمر إيضاحا. قال فلو عدت البسملة آية ولم يعد غير المغضوب عليهم صار لله تعالى أربع آيات ونصف وللآيتان ونصف، وهذا خلاف تصريح الحديث بالتنصيف. فالجواب من أوجه، أحدها منع إرادة حقيقة التنصيف، بل هو من باب قول الشاعر إذا مت كان الناس نصفين شامت وآخر مسلم بالذي كنت أصنعه. يعني نصفين يعني انقسموا فريقين وإن كان أحد الجانبين أكثر. قال فيكون المراد أن الفاتحة قسمان، فأولها لله وآخرها للعبد. قال والثاني أن المراد بالتنصيص قسمان الثناء والدعاء من غير اعتبار العدد والآيات. الثالث أن الفاتحة إذا قسمت باعتبار الحروف والكلمات والبسملة منها كان التنصيف في شطريها أقرب مما إذا قسمت بحذف البسملة، فلعل المراد تقسيمها باعتبار الحروف. فإن قيل يترجح جعل الآية السابعة غير المغضوب عليهم لقوله فإذا قال العبد اهدنا الصراط إلى آخر السورة قال فهؤلاء لعبدي، فلفظة هؤلاء جمع تقتضي ثلاث آيات، وعلى قول الشافعي ليس للعبد إلا آيتان. فالجواب أن أكثر الرواة رووه فهذا لعبدي، وهو الذي رواه مسلم في صحيحه، وإن كان هؤلاء ثابتة في سنن أبي داود والنسائي بأسانيدهما في الصحيحين. طيب انظر يعني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، يعني الذي لفظ فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم قال فهؤلاء عند أبي داود الذي عند مسلم يعني فهذا لعبد، وانظر إذا كان في مسلم. قال وعلى هذه الرواية تكون الإشارة بهؤلاء إلى الكلمات أو إلى الحروف أو إلى آيتين ونص من قوله تعالى، وأيضا على أن أقل الجمع اثنان. طيب قالوا إلى آيتين ونص من قوله تعالى إياك وإياك نستعين إلى آخر السورة، ومثل هذا يجمع كقوله تعالى الحج أشهر معلومات. قال الحج أشهر معلومات والمراد شهرا وبعض الثالث أو إلى آيتين فحسب، وذلك يطلق عليه اسم الجمع بالاتفاق، ولكن في من بالاتفاق محل خلاف هل أقل الجمع اثنان أم لا، خلاف كبير. قال ولكن اختلفوا في أنه حقيقة مجاز وحقيقته ثلاثة، والأكثرون على أنه مجاز في الاثنين حقيقة الثلاثة. قال الشيخ أبو محمد المقدسي: هذا كله إذا سلمنا أن التنصيف توجه إلى آيات الفاتحة، وذلك ممنوع من أصله، وإنما التنصيف متوجه إلى الصلاة بنص الحديث. فإن قالوا المراد قراءة الصلاة، قلنا بل المراد قسمة ذكر الصلاة، أي الذكر المشروع فيها، وهو ثناء ودعاء. فالثناء منصرف إلى الله، سواء ما وقع منه في القراءة وما وقع في الركوع والسجود وغيره. هذا تأويل بعيد، لأنه قال: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، ثم ذكر آخر السورة، كيف يقال هذا في الصلاة كلها يدخل فيها الركوع والسجود؟ هذا بعيد. قال: والدعاء منصرف إلى العبد، سواء ما وقع منه في القراءة والركوع والسجود وغيره، ولا يشترط التساوي في ذلك لما سبق. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد إخباره بقسمة أذكار الصلاة أمرا آخر، وهو ما يقوله العبد عند قراءة العبد هذه الآيات التي هي من جملة المقصود، لا أن ذلك تفسير بعض المقصود. فإن قيل يترجح كونه تفسيرا لذكره عقيدة، قلنا ليس كذلك، لأن قراءة الصلاة غير حصرة في الفاتحة، فحمل الحديث على قسمة الذكر أهم وأكثر فائدة. فهذا الحديث هو عمدة نفاة البسملة، وقد بان أمره والجواب عنه ما جاء بقائل في هذا الحديث. جميع ما ذكر ليس بقول. هم ولدهم اعترفوا بهذا، قالوا هي أقوى معنى. هم قد سلموا، قالوا يعني من حيث الحكم، وأن القرآن يقلب التواتر، قالوا هذا فيما هو مقطوع به، لكن فيما كان حكميا أن يصح الصلاة به أو لا فيثبت له بالأحد إن صح السند. ما أدري الكلام هذا قالوا في النقد لا في الترقيم، الكلام هذا ذكر في النقد لا في الترقيم. هذا يحتاج يعني أن ينظر هل كان الترقيم يعني الأرقام الموجودة من أيام عثمان، من أيام الصحابة، أم أن الترقيم حصل بعد ذلك. لو كان حصل بعد ذلك فالأمر الحمد لله يعني زاد وسع. الله هذا يؤيد أن الترقيم كان موجودا لما قال ثلاث من آية، فكذلك الله تعالى لما قال ولقد أتيناك سبعا من المثاني. ما نقل عنه أنه هذا يؤيد يعني يؤيد الترقيم. الله أعلم. طيب، قال: وأما الجواب عن حديث شفاعة تبارك، وهو أن المراد ما سوى البسملة لأنها غير مختصة بهذه السورة، ويحتمل أن يكون هذا الحديث قبل نزول البسملة فيها. قال: فلما نزلت أضيفت إليها بدليل كتابتها في المصحف. ويؤيد تأويل هذا الحديث أنه رواية أبي هريرة في أنه رواية أبي هريرة، فمن يثبت البسملة فهو أعلم بتأويله. وأما الجواب عن حديث مبدأ الوحي، وهو أن البسملة نزلت بعد ذلك كنظائرها كنظائر لها من الآيات المتأخرة عن سورة في النزول، فهذا هو الجواب المعتمد، وبه أجاب الشيخ أبو حامد وسليم الرازي وغيرهم، يعني أن البسملة آخر نزول. وجواب آخر وهو أن البسملة نزلت أولا، وروي في ذلك حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ألقى عليه جبريل بسم الله الرحمن الرحيم، ونقله الواحدي في أسباب النزول عن الحسن وعكرمة، وهذا ليس بثابت فلا اعتماد عليه. وأما حديث أنس فسيأتي جوابه في مسألة الجهر بالبسملة. وأما قولهم لو كانت قرآنا لكفر جاحدها، فجوابه من وجهين: أحدهما أن يغلب عليهم فيقال لو لم تكن قرآنا لكفر مثبتها، والثاني أن الكفر لا يكون بالظنيات بل بالقطعيات، والبسملة ظنية. وأما قولهم أجمع أهل العدد على أنه لا تعد آية، فجوابه من وجهين: أحدهما أن أهل العدد ليسوا كل الأمة حتى يكون إجماعهم حجة، بل هم طائفة من الناس عدوا كذلك، أما لأن إما لأن مذهبهم نفي البسملة، وإما لاعتقادهم أنها بعض آية وأنها مع أول سورة آية. الثاني أنه معارض بما ورد عن ابن عباس وغيره: من تركها فقد ترك 113 آية. أما الجواب عن نقلها في المدينة وإجماعهم فلا نسلم إجماعهم، بل قد اختلف أهل المدينة في ذلك كما سبق الخلاف عن الصحابة فمن بعدهم من أهل المدينة وغيرهم. وستأتي قصة معاوية حين تركها في صلاته فأنكر عليه المهاجرون والأنصار، فأي إجماع مع هذا؟ قال ابن عبد البر: الخلاف في المسألة موجود قديما وحديثا. قال: ولم يختلف أهل مكة أن بسم الله الرحمن الرحيم أول آية من الفاتحة، ولو ثبت إجماع أهل المدينة لم يكن حجة مع وجود الخلاف لغيرهم. هذا مذهب الجمهور. ابن عبد البر يقول أن أهل مكة متفقون على أن البسملة أول آية من الفاتحة. قال: أما قولهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: كيف تقرأ من القرآن؟ فقال: الحمد لله رب العالمين. فجوابه أن هذا غير ثابت، وإنما لفظه في كتاب الترمذي: كيف تقرأ في الصلاة؟ فقرأ أم القرآن، فهذا لا دليل فيه. وفي سنن الدارقطني عكس ما ذكروه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بريدة: لأي شيء تستفتح القرآن إذا افتتحت الصلاة؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وعن علي وجابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه: فالله أعلم. ثم قال: فرع في مذاهب العلماء في الجهر لبسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا الآن مسألة هل يجهر أو يسر؟ طبعا هذا عند من يقول بأن هذا وأنه يقرأ الصلاة. قال: قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب الجهر بها، حيث يجهر بالقراءة في الفاتحة والسورة جميعا، فلا في الجهر حكم باقي الفاتحة والسورة. هذا قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء والقراء. فأما الصحابة الذين قالوا به فرواه الحافظ أبو بكر الخطيب عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمار وأبي بن كعب وابن عمر وابن عباس وأبي قتادة وأبي سعيد وقيس بن مالك وأبي هريرة وعبد الله بن أبي أوفى وشداد بن أوس وعبد الله بن جعفر والحسين بن علي وعبد الله بن جعفر ومعاوية وجماعة المهاجرين والأنصار الذين حضروه لما صلى بالمدينة وترك الجهر، فأنكروا عليه فرجع إلى الجهر بها رضي الله عنهم أجمعين. ما أدري صحة هذا، هل تعرفون صحة هذا؟ ما أعلم. قال الخطيب: وأما التابعون ومن بعدهم ممن قال بالجهر بها فهم أكثر من أن يذكروا وأوسع من أن يحصروا. ومنهم سعيد بن المسيب وطاووس وعطاء ومجاهد وأبو وائل وسعيد بن جبير وبشيرين وعكرمة وعلي ابن حسين وابنه محمد بن علي وسالم بن عبد الله ومحمد بن منكدر وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ومحمد بن كعب ونافع مولى بن عمر وعمر بن عبد العزيز وأبو الشعشاء ومكحول وحبيب بن أبي ثابت والزهري وأبو قلابة وعلي ابن عبد الله بن عباس وابنه محمد بن علي والأزرق بن قيس وعبد الله مغفل ابن مقرئ ابن مقرن فهؤلاء من التابعين. مقرن أو مقرن. قال الخطيب وممن قال به بعد التابعين عبد الله بن عمر العمري والحسن بن زيد وعبد الله بن حسن وزيد بن علي ومحمد بن عمر وابن أبي ذئب والليث وإسحاق بن راهويه ورواه البيهقي عن بعض هؤلاء. وزاد في التابعين عبد الله بن صفوان ومحمد بن حنفية وسليمان التيمي وممن تابعهم المعتمر بن سليمان ونقله ابن عبد البر عن بعض هؤلاء. وزاد فقال هو قول جماعة أصحاب بن عباس وطاووس وعكرمة وعمر بن دينار وقول بن جريج ومسلم بن خالد وسائر أهل مكة وهو أحد قولي ابن وهب صاحب مالك وحكاه غيره عن ابن المبارك وأبي هر. أيضا نستفيد من هذا أن هذا الجمع خلى يصح ربع هؤلاء يعني ليصح ربع هؤلاء فكيف يقال ببدعية من رأى الجهر بها؟ كيف يقال إن الجهر بها بدعة مع تصريح يعني مع قول هؤلاء إضافة إلى ما سبق؟ سهل يعني لوجود الخلاف ووجود الأدلة حديث أنس وغيره الأمر سهل يعني لوجود الخلاف والكلام فيه. قال الشيخ أبو محمد المقدسي والجهر بالبسملة هو الذي قرره الأئمة الحفاظ واختاروه وصنفوا فيه مثل محمد بن نصر المروزي وأبي بكر بن خزيمة وأبي حاتم بن حبان وأبي الحسن الدارقطني وأبي عبد الله الحاكم وأبي بكر البيهقي والخطيب وأبي عمر بن عبد البر وغيرهم رحمهم الله. هذا أيضا يزيد يعني أئمة صنفوا فيها صنفات يعني يرون أن هذا هو المشروع حشدوا ما حشدوا من الأدلة. كم يصفوا لهم يعني هل كل ما ذكروا ما يصفوا لهم ولا شيء؟ يصفوا لهم ربع مما ذكروه. كل هذا يدل على ضعف وبعد قول من يقول إن الجهر بالبسملة في الصلاة من البدع. نعم لو قال الأفضل الأفضل الإصرار أو هل الأفضل الجهر أما أن يقال الجهر بالبسملة بدعة هذا قول بعيد. ويبقى فقط يعني العمومات التي سبقت يبقى معنا يعني من قال بهذا من الصحابة والتابعين فهذا يعني يوهي قول من يقول بالبدعة مع وجود مثل هذا الخلاف القوي. يعني ليس الأمر لأي مثل هذا صنفات وجمع من الصحابة وأمة من التابعين وبعد ذلك يأتي من يأتي ويقول الجهر بها. قال وفي كتاب الخلافيات البيهقي عن جعفر بن محمد قال أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ما أجمع. والدليل حديث أنس الدليل حديث أنس قال صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون القراءة الحمد لله رب العالمين لا يقرأون بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يقال إجماع؟ والله أعلم هل صح عن جعفر بن محمد هذا أم لا؟ قال: ونقل الخطيب عن عكرمة أنه كان لا يصلي خلف من لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وقال أبو جعفر محمد بن علي: لا ينبغي الصلاة خلف من لا يجهر. عماني مثل هذا يعني أيضا يعني يواجه فيه من يقول بالبدعية. فليش تقول بالبدعية؟ هناك من يقول أن لا يصلى خلف من لا يجهر، فأنت تقول بالبدعية. طيب. قال: وقال أبو جعفر محمد بن علي: لا ينبغي الصلاة خلف من لا يجهر. وقال أبو محمد: واعلم أن أئمة القراء سبعة، منهم من تروى البسملة بلا خلاف عنها، ومنهم من روي عنه الأمران، وليس فيهم من لم يبسمل بلا خلاف عنه. فقد بحثت عن ذلك أشد البحث فوجدته كما ذكرته. يقول خلاف بينهم، أما أنهم ما يبسملون لا، يعني يقول يعني بحث أشد البحث. هم يرون حتى الذي لا يرى آية ما يقرأ حتى في خارج السنة، ما يقرأ في خارج السنة، ما يرى آية أصلا، كيف يقرأ؟ مثل براءة. يعني الكلام على الفاتحة له خصوص، وتلك يعني للفصل سيقرأها الفصل بين السور باعتبار أنها موجودة ويقرأها الفصل. بعض من أولا يعني هل صح هذا عنه؟ ثم لو صح مثل هذا القول عنه مع وجود مثل هذا بعيد غير مقبول. وما يأتي الإنسان إلى مسألة يعني يتصيد قول واحد من التابعين أو عالم من العلماء وجعلها مسألة يعني يهز بها المساجد والمنابر والبلاد، يحصل بسببها فتنة لا أول لها ولا آخر. فالعلم كما قال ابن مبارك ما جاء من ها هنا وها هنا وها هنا وها هنا، في الشاذ أبدا شاذ. لا سيقولون لك إلا إجماع الصحابة على أثبات هذا. تمام، ينفي الجهة حتى الذي يقولون بهذا ينفي الجهة، لكن مع أن هذا دليل لمن يقول بالنفي مطلقا. الحديث أنس استدل به المالكية والحنفية في مسلم، في مسلم لا لم يقرأوا، لا يقرأوها. بسم الله الرحمن الرحيم. أنه كان يجهر بها في حياته في أواخر حياته أكثر منها. أين هذا؟ أنا قلت أنه يجهر بها في حياته ما عرف في أواخر حياته أكثر منها. أين هذا؟ يعني لنقول قال ابن القيم هذا، لكن أين هذا من حيث الواقع؟ أين هذا من حيث الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر؟ ما نعرف أي حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر به، لكن لا شك أن القول بالجهر بها ليس في هذا إشكال، من حيث أنه بدعة وغير بدعة، وبسبب ما سبق ذكره لو أن الإنسان جهر بها ما في أي إشكال. لو جهر بها الإنسان ما هو الأفضل، الإصرار أو الجهر؟ وإلا فتقرأ البسملة سواء سرا أو جهرا. لكن أيهما الأفضل؟ الآن كل هذا الكلام السابق لا زال يسوقه الإمام النووي في بيان استحباب الجهر، في بيان استحبابه مع كثرة هذا الكلام كله من أي استحباب لا من أي وجوب. قال رحمه الله تعالى: وذهبت طائفة إلى أن السنة الإسرار بها. طيب هذا نقف عنده ونبتدئ إن شاء الله من الدرس القادم. الوقت قد مر وزيادة. الخلاف القوي في الفاتحة، في غيرها الأمر سهل. الخلاف القوي في الفاتحة هل هي آية منها من السبع أو لا، لأنه يترتب عليها صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة. أما غير الفاتحة الأمر سهل.